إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في ظلال جلال قوله عز من قائل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هو ذاك وذاك يا بنيتي، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة بقوله جل من قائل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم، وصدق رب العزة، فهو سبحانه وحده الذي يضر وينفع، ينفع الطائعين بتوفيقه وإحسانه، ويضر الكافرين بمنعه وحرمانه سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي ذلك يا بنيتي يقول أحد العارفين: الضار في حق الله هو أنه سبحانه يضر الكافرين بما سبق لهم من قديم عدائهم وكفرهم به. يا ستار. وينفع المؤمنين بما يحقق لهم من كريم عنايته بهم وعظيم رعايته لهم. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف، وصدق الله إذ يقول في محكم بيانه وعظيم قرآنه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم نعم. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حظ العبد المؤمن من اسمه تعالى الدار جل جلاله؟ بنيتي، حظ العبد المؤمن من اسمه تعالى الدار جل جلاله هو أن يعلم علم اليقين أن المقدر للضرر لمن أراد هو الله وحده جل علاه، فهو الحكيم في فعله العادل في حكمه. عظيم جدا جدا. ولكن ماذا لو، أعني ماذا إذا تعرض أحد مثلا لشر أو ضر من غيره أو سواه بما يؤذي مشاعره ويؤذي مشاعر غيره أو سواه في هذه الحياة؟ بنيتي، مر أحد العارفين ذات يوم مع بعض مريديه على شاطئ نهر دجلة، فرأى بعضا من الشباب يشربون ويعبثون ويصخبون، فقال له أحد مريديه: يا سيدي، أما ترى جرأة هؤلاء على الله تعالى؟ ادعو عليهم يا سيدي، ادعو الله أن يخلص المسلمين من شرهم ومن أذاهم. اللهم يا ضار يا نافع، يا معطي يا مانع، اللهم كما سررت هؤلاء في دنياهم فسرهم يا رب في أخراهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أسألك أن تدعو عليهم فتدعو لهم يا سيدي. يا ولدي، إن الله إذا سرهم في أخراهم تاب عليهم في دنياهم، فإن تابوا في دنياهم كفوا عن الناس أذاهم، فلا يصيبهم منهم شر ولا ضر. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله، غدا بمشيئة الله جل علاه لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. إن تقوى الله جميع الخيرات وحصون البركات، ما من خير عاجل ولا آجل، ولا ظاهر ولا باطن، إلا والتقوى موصلة إليه ووسيلة له ودليل عليه. وما من شر عاجل ولا آجل، ولا ظاهر ولا باطن، إلا والتقوى حرز منه حصين ودرع منه مكين. ولا ينافي التقوى ميل الإنسان بطبعه إلى الشهوات أو الآثام إذا كان لا يغشاها ويجاهد نفسه على بغضها، بل إن ذلك من الجهاد ومن صميم التقوى. ثم إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله أنواع مختلفة. وأجل ما يعوض به المؤمن الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب بذكره وقوته ونشاطه ورضاه عن ربه تبارك وتعالى مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا، ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبة. اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني سخطك ونقمتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك. اللهم واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين، وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأداء شكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. وعلى موجات البرنامج العام جاء موعد المسحرات. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. نستمع إلى المسحرة. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم لصحراتي من أراتي دليل نجية متشوقة زي الحمامة المطوقة يلي سمعني اسمع بقى الليل ده أكبر من الحصان المحلقة ومن النجوم المبحلقة الليل ده قلبي مشتاق له دقدوقة مركز إتياي بتصحى عالدقدقة يا أبو عزيزة إن سنة طعمان حيقة يا خالتي جدية شتوية لكن مورقة اسقيني يا ابني عاش اللي ساعد واللي سقى يا سعد اولى صيام في جمعة عزق وشقى انت اللي تسند لزيار وتزرع انت النقى المشي طبلي والدقى على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الامساك الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كمال عاشق ليالي كل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موات أدق بشويش أبطط عيش أسمعكم ولا انطر الإيد لفوق لبعيد أسمعكم يهل البلد قلبي ما يبعدش بعيوني يا اهل البلد نوروني انتم الأمة ما طابت اللقمة غير للي أسمعكم اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم السعي للصوم خير من النوم دلالي سمحان وجمة سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق يصحى نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي استمعتم إلى المسحرات. قبل أن ينتهي هذا اللقاء شكرا للمستمع مبروك كريم من أسيوط بيشكرنا على برامجنا في رمضان، وكمان المستمع صلاح قاسم من أسيوط يرغب في سماع أغنية عمري طول إن شاء الله تسمحها. ومحمد عوض من أسوان بيقول البرنامج العام لا يدير المؤشر عنه أبدا. شكرا، ونتمنى إن شاء الله إن لا أحد يدير مؤشر الراديو عن موجات البرنامج العام في كل فتراته. فترة قادمة حالا ستبدأ بعد أقل من ثواني تسعد فيها معكم زميلة عزيزة تنسيم البدراوي، يستمر فيها معكم على هندسة الهواء خالد عيب. تنسيم هي التي ستعلن لكم عن فقرات الفترة القادمة. إليك الميكروفون يا تنسيم. شكرا إيمان عبد الحليم، ونتمنى لك سحورا طيبا. أما مستمعين الأعزاء فهم مدعوون على مائدة سحور البرنامج العام. مستمعين الأعزاء أهلا بكم في بداية لقاء فجري جديد نبدأه معكم من الآن وحتى دقات 5:30. مائدة البرنامج العام حافلة بالفقرات والبرامج واللقاءات، ونبدأها معكم بليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.

زرار اتك عليه عايز عمرو دياب يغني عايز لو حتى جت رقاصة او بتاع. بس بالتأكيد الدي جي ليه طعم الايقاع اللي حضرتك بتمسكه بيبقى له طعم تاني. ايوه اه الطبيعة غير الصورة اللي هي ايه بقت يعني هي بتاعت الدي جي دي. فالزبون النهاردة تسترخص هيكلف فرحه والشيء الفلاني. طبعا عندكم استعداد تعزفوا في اغاني جديدة ولا انتم ما زلتم مصرين على الطرب القديم؟ عم قوش لا لا لا لا ازاي اللي يحفظ القديم لازم يحفظ الجديد. يعني احنا هنقول ان احنا يعني الجيل بتاعنا مثلا جيل عبد المطلب جيل عبد الحليم جيل مش عارف انما الجيل الثاني برضه حضرناه. يعني ما احنا دلوقتي على ايه رايك في الفن الجديد النغمه الحديثه المطرب الحديث يعني شكل الفنان حاليا هل بيرضيك بيشبعك؟ لا هقول للست حاجة. احنا بعد سواعي بيجونا زباين هنا بيقولوا عايزين تخت شرقي حاجة بناخد معانا مطرب بالعود وبنروح الزباين بيطلبوا مننا الحاجات القديمة اللي هي عبد الوهاب عبد الحليم حافظ عبد المطلب عبد الحليم حافظ الحاجات فارم الحاجات القديمة اللي هي بتطلب في مجال ناس حافظها. عم محفوظ اتفضل. في مجال ناس عايشة من التراث القديم حافظين الحاجات القديمة. يعني في مطرب هنا اسمه ابراهيم سعد حافظ كله جديد وقديم. هم عم محفوظ انتوا ليه مش عاملين ما يشبه الرابطة للفنانين القدماء اللي بيعزفوا الفن الجميل ويحيوا التراث اللي لا تزال ناس تشتاق اليه؟ هو كان في واحد هنا عمل رابطه توفى الله يرحمه بعد ما توفى انتهت الرابطه. عم محفوظ ابو سعده يعني يا ريت تقول لنا على اشهر الفنانين اللي اتولدوا وعاشوا في الشارع محمد علي. اشهر الفنانين استاذ محمد الحلو الفنانه صابرين محمد رشدي لا لا بتكلم حروق سلامه حروق سلامه هنا نفس البيت ده. ويبدو ان شارع محمد علي بالفعل عامر بالموسيقيين الرواد وايضا الشباب يعني من جيل احدث من عم قوش وعم محفوظ في معانا الموسيقي بدر فؤاد. وعلى فكره يا استاذ بدر حضرتك بتمثل نقله لان هم يعني عزفوا على الالات القديمه حضرتك يعني في آلة أحدث اللي هي الأورج. كنت عايزة أعرف منك هل الجيل الأحدث رؤيته إيه للآلات القديمة؟ رؤيتك إيه؟ هل أنت مثلا تحب تعزف آلات قديمة ولا تستفيد بالتطور العصري وآلة الأورج والأكورديون وهكذا؟ أيوة هو آلة الأكورديون دي آلة من الآلات القديمة مش من الآلات الحديثة. يعني أنت بدأت بآلة قديمة طبعا وإنما الأورج ده آلة طلعت يعني آلة كده. نقدر نقول إن الأورج ده تطور للبيانو مثلا؟ يعتبر يعني تطور للبيانو تطور لأن ده كهربائي البيانو مش كهربائي. إيه المشكلات اللي بتقابلك وتقابل الموسيقيين عموما؟ مفيش شغل يعني نتيجة إن الدي جي هو بوظ الدنيا يعني الدي جي بوظ يعني اللايف احسن ولا اما انا اجيب اسطوانه واحطها هو ينفعش كل المطربين فين الحفلات اللي بتطلع في التلفزيون دلوقتي بتاع زمان كنا بنسمع اضواء مدينه ومش عارف ايه وايه وبنسمع جود الجديد بس كان بيبقى فيه قدام يعني تلاقي في حفله عبد الحليم في صباحي مش عارف مين في مونولوجستين زي مثلا سيد الملاح مش عارف مين ومين محمد طه كان بيبقى موجود كفاكهه برضه. دلوقتي مفيش حفلات خالص حتى في التلفزيون بتاعنا المصري بتاعنا مفيش حفلات حتى مش عارف ايه اللي حصل في الدنيا. هل التكنولوجيا الحديثه بتؤثر على مهاره العزف؟ يعني العازف الذي يعني يمتهن العزف على آلة ما منذ القدم ويعتمد في كل عزفه على مهاراته الشخصية وأصابعه مع دخول التكنولوجيا والموسيقى المسجلة سلفا أصبح الأمر ميسور

سهر الليالي فيروز على موجات البرنامج العام من القاهرة. والهوى يبقى نسرنا وتيجي تلاقيني ياخدنا بعيد هدير المي كان عنا طحون على بال مي قدام ساحات مزروعة في وجدي كان يطحن الحي قمح وسهرية ويبقوا الناس في هالساحة سمعهم كياس في عربية رايحين جايين عطول الطريق تهدر غنية يا سهر الليالي يا حل على ذلك غني غني غني على الصراح راحت الايام وشوي شوي سكت الطحون عجبت المي جدي صار طحون الذكريات تطحن شمس وفريق يا سهر الليالي يا حلو على بالي غني غني غني على الصراخ يا سهر الليالي يا حلو على بالي غني غني سهر الليالي غنتها فيروز على موجاتنا من القاهرة. مستمعين العزاء لكل من فتوا حلقة اليوم من برنامج والله زمان يا رمضان أنتم الآن على موعد مع إعادة والله زمان يا رمضان هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان أهلا رمضان أهلا أهلا يا رمضان والله زمان والله زمان اهلا اهلا شهر صيامي ضيفا في البرنامج العام لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا اهلا اهلا يا رمضان وحاوي يا وحاوي والله زمان يا رمضان حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش يحكيها علي مراد أميمة مهران الشيخ حراز والست بديع أنا بداعة دا. كان المرحوم الشاعر طه حراز هو الجندي المجهول الذي يحرر أشعارا فكاهية في مجلات الفكاهة والبعكوكة وإضحك دون أن يكتب اسمه صراحة بل كان يوقع بأسماء مستعارة يا ترى السبب؟ تعالوا نقابل طه حراز ونعرف حكايته من خلال حوار إذاعي في رمضان الموافق لشهر أبريل سنة 1957 إيه السبب يا أستاذ طه حراز في أنك ما بتكتبش اسمك على كتاباتك والله يا بنتي نظرا لاني خريج الازهر الشريف والناس بيقولولي يا شيخ حراز فلا يليق مطلقا ان اكتب اسمي صراحة في مجلات ضحك وفرفشة وحلمنتيشي يليق ده يليق خالص والبداية كانت امتى وازاي يا شيخ طه البداية كانت في العشرينيات وانا لسه طالب في المعاهد الازهرية وكنت بكتب في مجلة الحياة الجديدة بتوقيع مستعار هو زق فيلم إيه؟ زق فيلم ايوه يعني ايه قلتي لي يعني ايه اقولك كان في قصه خدناها في الازهر عن واحد استاذ في علم النحو سال تلميذه في يوم هل سقعت الغطاريف؟ فقال له زقفلني يا استاذ. ايه ايه ايه سقعت وغطاريف وزقفلني؟ انت كلكتع اكتر يا استاذ. ما انا هفسرها لك اهو. الاستاذ قال لي تلميذه انا اقصد هل صحت الديكة؟ فتقول لي زقفلني. فقال له ما هي زقفلني يعني صحت يا استاذ. عشان كده اخترت اسم زقفلم عشان توقع بيه مقالتك. بالظبط، لانه اسم دمه خفيف وغامض، واول حرف من زقفلم هو الزين. الزين يا زين، وانا اخر حرف من اسمي حراز هو الزين. شفتي ازاي؟ يا ترى كنت بتكتب ايه بقى في مجلة الحياة الجديدة؟ تفتكر لنا حاجة؟ طبعا افتكر، وان كان الكلام ده بيرجع لتلاتين سنة فاتت، يعني سنة 1927. انا كنت لسه اتولدتش بقى. طبعا، وبالمناسبة في الفترة دي ابتدت اعلانات اريد زوجا. انا كمان. واريد زوجة ابتدت تنتشر. يا خبر، سنة 1927 كان في اعلانات زواج؟ طب يلا نسمع اعلان منهم ثم نواصل بعد الفاصل. انا اسمي عين مينا وبيدلعوني بعلي، موظف حكومي مرتبي 5.5 جنيه في الشهر، خريج دار العلوم العليا، ولكني مطربش ولست معمم. اريد الزواج بانسه جميله مستقيمه غير متبهرجه، ملمه بفن الموسيقى، لا تخرج الا معي، ومستعد لتبادل الصور مع من توافق على طلبي. صور؟ هو احنا لسه في وقت هنتبدل فيه الصور؟ انا اسمي الانسة انصاف، جميلة، اعرف عدة لغات، من عائلة راقية جدا، عمري 18 سنة، اجيد العزف على البيانو، مش هو برضو كان طالب واحدة ملمة بفن الموسيقى؟ اريد الزواج بشاب عصري موظف يقدر الحياة زوجية، وصورتي بالمجلة. على فكرة انا مش هخرج الا معاك زي ما طلبت. نرجع لكتاباتي في مجلة الحياة الجديدة باسم زقفلم، وكنت بنتقد فيها بالسجع والشعر الحلمنتيشي كبار الفنانين والفنانات وقتها، زي المطرب حامد مرسي والست ام كلثوم والست بديعة مصابني وبشارة وكيم وغيرهم. طيب تحب تختار لنا ايه نسمعه من كتاباتك دي؟ اختار. ايوه، انا مرة كتبت عن الست بديعة مصابني لما حصل خلاف بينها وبين جوزها المرحوم نجيب الريحاني الشهير بكشكش بيه، وسابت له البيت وطلبت الطلاق. وتعالي نسمع الست بديعة قالت ايه لما قرت قصتي. ايه ده؟ ايه السخام اللي كتبه الافندي اللي ما يتسمى اللي اسمه زقفلم ده؟ قال ايه بيقول؟ أبديعتي لا تكمشي، ودع العناد وفرفشي، يا حرمة عودي لزوجك من سكات واختشي، وبضحكة وبنكتة فعلين قلب الكشكشي. والله لبلغ فيه النيابة وارفده واقفل له الجرنان بتاعه ده كمان، وقعته سودة. وبعيد عنك، قامت حريقة، لكن الله يرحمه محمود محمد أفندي صاحب المجلة وقف جنبي ودافع عني. وما خبيش عليكي، لا خب، كل مقالاتي كانت بتعمل ازعارين وحياتي. مقالاتك بس اللي بتعمل وتخلي توزيع المجلة هوب يزيد. وما توبتش يا شيخ حراز؟ اتوب ازاي؟ مش بيقولوا يموت الزمار وايده بتزمر؟ بتزمر توش. تاخدي لقمة. وغدا موعدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار، مع وعد في الحلقة الجاية نفتح نفسك في الإفطار، كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان. أهلا رمضان. رمضان أهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. أخي المستمع الكريم، وما زلنا مع وصايا التابعي الجليل عروة بن الزبير الذي قال عنه عبد الملك بن مروان: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة بن الزبير. وكان عروة يوصي بنيه بلين الجانب وطيب الكلام وبشر الوجه، فيقول: يا بني، مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك طلقا، تكن أحب إلى الناس ممن يبذل لهم العطاء. وكان إذا أقبل الناس على الترف والنعيم يذكرهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وخشونة الحياة. من ذلك ما حكاه أحد التابعين من أهل المدينة وهو محمد بن المنكدر، حيث قال: لقيني عروة بن الزبير فأخذ بيدي وقال: يا أبا عبد الله، فقلت: لبيك. فقال: دخلت على أمي عائشة رضي الله عنها فقالت: تقول عائشة: يا بني. فقال عروة: لبيك. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله إنا كنا لنمكث 40 ليلة ما نوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباحا ولا غيره. فقال عروة: يا أمة، فبما كنتم تعيشون؟ قالت عائشة: بالأسودين، التمر والماء. وبعد عزيز المستمع، فقد عاش عروة بن الزبير 71 عاما مترعة بالخير حافلة بالبر، فلما جاءه الأجل المحتوم أدركه وهو صائم لله عز وجل. وهنا تدخل الأهل والأحباب والأبناء وألحوا عليه جميعا في أن يفطر، فأبى، ثم عاودوا الإلحاح عليه لما اقتربت لحظة الفراق فأبى. أبى عروة بن الزبير لأنه كان يرجو أن يكون فطره على شربة من نهر الكوثر في قوارير من فضة بأيدي الحور العين. فصدق الله عز وجل إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العظيم. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، اللقاء الآن مع الغناء أحمد عبد القادر وحوي وحوي. وحوي وحوي وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوينا الضهر جيت يا رمضان وحوي وحوي سلم لالك والبدر مبارك شهر مبارك وبقاله زمان سلم لالك والبدر مبارك شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلمها بالخير مليان وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوينا الدرجة يا رمضان وحوي يا وحوي جد بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال يا الله محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يا الله جد بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال يا الله محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يا الله محلى صيامك في صحة وعال زبدي وصالك بالروح والمال وحوي وحوي رحت يا تعبان وحاولنا بدرجة يا رمضان وحاول يا وحاول وحاول يا وحاول وحاول يا وحاول رحت يا تعبان وحاولنا بدرجة يا رمضان وحاول يا وحاول طول ما نشوفك قلبنا فرحان تستر خيرك أشكال وألوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان تستر خيرك أشكال وألوان تستر خيرك أشكال وألوان بكرة بعينك للبيت فستان وحاوي يا وحاوي رحت يا تعبان وحاولنا بدرجة يا رمضان وحاوي يا وحاوي هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان رمضان في ليالي رمضان يا الله الله هاتي فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يا الله الله انا نموتك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يا الله الله انا نموتك في ليالي رمضان ماما تبوسك وبابك كمان وحاوي وحاوي رحت يا تعبان وحاولنا بدرجة يا رمضان وحاوي وحاوي وحوي وحوي استمعنا إليها من أحمد عبد القادر الكلمات حسين حلم المنسترلي والألحان أحمد شريف مستمعينا الأعزاء شكرا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406 شكرا للمستمع محمود ناصف من الدلنجات بحيرة والأستاذ صلاح محمود من الإسكندرية وعوض زهيري من الشرقية ونحن في انتظاركم دوما عبر 4406 القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي رسول لكل الناس جسد وروح عربي إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. وبعد مضي 20 يوما من رمضان، أهلا بك عزيزي المستمع مع رحلة تتجدد يوميا مع أحداث أيام رمضان المجيدة. هذا يوم 21 من رمضان على مدى أيام التاريخ. ففي 21 من رمضان عام 95 من الهجرة، الموافق 9 يونيو عام 714 من الميلاد، توفي الحجاج ابن يوسف الثقفي احد رجالات الدولة الاموية وواحد من مشاهير التاريخ الاسلامي. اشتهر الحجاج بالقوة والعنف في معاملة الخصوم واعداء الدولة، وقد اسدى للدولة الاموية خدمات جليلة كاستقرار الامن واستئناف الفتوحات الاسلامية. وبنى مدينة واسط بالعراق، واختلط في المخيلة الشعبية بروايات مبالغ فيها تدل على ميراث الرعب الهائل الذي خلفه، وهو من الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الاسلامي والعربي. عرف بالمبيد، وكان الحجاج خطيبا بليغا، وقد قيل فيه كان الحجاج ذا شهامة عظيمة وفي سيفه رهق، وكان يغضب غضب الملوك، وكان جبارا عنيدا مقداما على سفك الدماء بأدنى شبهة. في 21 من رمضان عام 726 من الهجرة، الموافق 21 من أغسطس عام 1325، تولى السلطان أورخان الأول عرش الدولة العثمانية، وهو الثاني في سلسلة سلاطينها، وقام بتدعيم أركان الدول وتوسيع رقعتها وإنشاء فرقة الانكشارية المعروفة. وفي 21 من رمضان من عام 941 من الهجرة، الموافق 6 أبريل من عام 1534 من الميلاد، تعين خير الدين بارباروسا قائدا للقوات البحرية العثمانية، وهو من كبار رجال الدولة ومن اعظم القواد البحريين العالميين. ايها السادة، الى لقاء مع احداث رمضانية جديدة، و رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. اخراج ناميس ابو زيد. هنا القاهرة، فرحة رمضان، فؤاد محمد. يا مرحبا يا مرحبا، الفرحة جاية هيبة، خليك يا شهر الطيبة، خليك يا شهر الطيبة، على قلوبنا الطيبة، اجعل قدومك خير لنا، نهدي قلوبنا كلنا، وتجينا واحنا فرحانين، ومحققين كل المنى. يا مرحبا يا مرحبا، الفرحة جاية طيبة، خليك يا شهر الطيبة، خليك يا شهر الطيبة، على قلوبنا الطيبة. جاي السنة دي واحنا بين ايد الشموع المنطفئة، فكرتنا بالفرحة وقلوبنا عليها. يرجع القدوم الخير لنا يهدي قلوبنا كلنا وتجينا واحنا فرحانين ومحققين كل المنى. يا مرحبا يا مرحبا الفرحة جاية خيبة يا شهر الطيبة على قلوبنا الطيبة. الصبر يا رمضان يا معود قلوبنا الاحتمال والإيمان حيهاول ليالينا سواك اجعل قدومك خير لنا يهدي قلوبنا كلنا وتجينا واحنا فرحانين ومحققين كل المنى. يا مرحبا يا الفرحة جاية قريبة خليك يا شهر الطيبة خليك يا شهر الطيبة على قلوبنا الطيبة. رمضان استمعنا إليها من سعاد محمد، الكلمات سيد عبد الظاهر والألحان فؤاد حلمي. مستمعينا الأعزاء، من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرمه الله وجهه: لا عمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبي لهب. مستمعينا الأعزاء، مع صحابي جديد تلتقون به الآن وألقاب الصحابة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة، تقديم وفاء زكريا أحمد الشبيه. الأسد في براثمه، سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد الصادقين الأولين، شهد بدرا والحديبية. أسلم سعد وهو ابن 17 سنة، وكان قصيرا غليظا ذا هامة، شعره كثيف مجعد. وعن بداية إسلامه يقول سعد بن أبي وقاص: يقول سعد: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت. وأول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص، وفي هذا يقول سعد: إني لأول المسلمين رمى المشركين بسهم، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ما لنا إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل سعي. وقال سعد بن أبي وقاص في موضع آخر: يقول سعد: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. فنزعت بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جبهته فوقع وانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وقد قالت عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص ذات يوم: أنا بنت المهاجر الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد للأبوين. وقال عبد الله بن مسعود: لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس في الرجال. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: تقول أم المؤمنين عائشة: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، فسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. ولما احتضر سعد بن أبي وقاص دعا بجبة صوف وقال: كفنوني فيها، فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر، وإنما خبأتها لهذا اليوم. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. يا من تقاصر شكري عن أياديه، وكل كل لسان عن معانيه، وجوده لم يزل فردا بلا شبه على عين الوقت ماضيه وآتيه، لا دهر يخلقه لا قهر يلحقه، لا كشف يظهره، لا سر يخفيه، لا لا لا لا عد يجمعه، لا ضير يمنعه لا حد يقطعه لا لا لا قطر يحويه لا كون يحصره لا لا لا عون ينصره لا لا لا كون يحصره لا عون ينصره وليس في الوهم معلوم يضاهيه وجوده أزلي لا زوال له وملكه دائم لا شيء يفني سألتك بالمكين وبالمكان وبالقرآن والسبع المثاني وبالعرش الكريم إذا تدعى لتحمله من الملك السماء تشفع في آيات كراما تلوت فطاب منها الأصغران ولا لها فؤاد واقشعرت جلود أثقلت من كل راني سألتك بالحبيب سألتك بالحبيب وقفنا وعلقت الرقاب من الرهان سألتك بالحبيب إذا وقفنا وعلقت الرقاب من الرهان تفك إسارنا وتجيب فينا دعاء محمد عند الأذان كنا مع ابتهالة الشيخ عبد التواب البسريني. القاهرة تقدم Thank you. إلهي إياك نسبح ونمجد لأننا عبيدك، بك نقوم وإليك ننتسب، وبأياديك نعترف، وبفضلك نعيش. إن بدت منا حدة فذاك لما نجده من قوة قبضك، وإن بان علينا كلة فذاك لما يصدر عنا من عجز الفطرة. خلقتنا ضعفاء لنبين عنك، ثم قويتنا بمعرفتك لنبين بك، ثم دعوتنا بأصناف لغتك لنكون في ذراك في أهنأ عيش وأنعم بال. فلك الحمد يا إلهي، لك الحمد بدءا وعودا، حمدا يتجدد على مر الزمان ويتزايد مع الأنفاس كرما ومجدا. فإن الحمد إذا خلص من شوائبه، والثناء إذا صفى من رواسبه، كان الحامد محمودا والمثني مودودا. اللهم فأهلنا ونجنا من المهالك، واصحبنا في جميع المسالك. اللهم إنا ندعو خلقك إلى طاعتك، فلا تؤاخذنا بذلك، فما إرادتنا في ذلك إلا أن نحبب منك إليهم، وننشر آلاءك عليهم، ونعرفهم ما سبق من فضلك إلى صغيرهم وكبيرهم. اللهم اجبر ما نقص من عملنا في مرضاتك بأفضل من اجتهادنا في دعائنا إياهم إليك، ودلالتنا لهم إلى بابك من غير جدوى نلتمسها منهم على ذلك، إلا أن نكون نحن وإياهم ممن ترضى عنهم وتدخلهم في رضاك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى فعيمة، علي عبد العال. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، بعد قليل سنتقل بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذن الفجر حين إن شاء الله في 4:09، أما مدفع الإمساك فسينطلق في 4:11. هنا القاهرة. يلمني ذكرك يطمني، تلهمني نور على نور بالنور تعلمني. الحيرك يلمني ذكرك يطمني، تلهمني نور على نور بالنور تعلمني. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب. أظلم وتمهلني، أهمل ما تهملني، أظلم وتمهلني،

الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله هو خير الرازقين. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. صدق الله العظيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. من ها هنا من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان وما زلنا نتقلب بين أمواج الرحمة ونتعرض لسحائب المغفرة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان وفي هذه الأيام المباركة أيام العشر الأواخر من رمضان والتي كان فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر. فعلينا إخوة الإيمان بالاتباق إلى الخير والمسارعة إلى أبواب البر والخير، فهناك باب الصدقة وباب التوبة وباب المغفرة وباب الصلاة وباب الريان، كلها أبواب تؤدي إلى الجنة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. واعلموا إخوة الإيمان أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. إخوة الإيمان، أبواب الخير مفتوحة، فمن تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ويقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إخوة الإيمان، غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فالمبادرة المبادرة إلى الخير، والمبادرة المبادرة إلى الطاعة والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان في أيام العتق من النيران. إخوة الإيمان، حتى يقام بل حتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو المقصود وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو المقصود وهو غاية كل غاية. سبحان من قام له القائمون، سبحان من ركع له الراكعون، سبحان من سجد له الساجدون، سبحان صام له الصائمون سبحانه وتعالى سبحان الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل صيامنا يا رب. يا ليلة القدر أمالا نعانيها ومن محياك تأتينا غواليها يا أمالا نعانيها ومن محياك تأتينا غواليها يا ليلة يا ليلة دانها الرحمن جملها فيها العطاء فيها السخاء فيها العطاء وما أدراك ما فيها فيها السلام فيها السلام فيها السلام من الغاب